كاملة فإنه يملكه، فإنه يملكه، ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة أمور. ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة أمور. الأول وعاء اللقطة، وعاء اللقطة أي ظرفها الذي جعلت فيه، أي ظرفها الذي جعلت فيه من كيس ونحوه، من كيس ونحوه. والثاني الوكاء، والثاني الوكاء وهو ما يشد به من حبل أو خيط أو غير ذلك، وهو ما يشد به من حبل أو خيط أو غير ذلك. والثالث قدر اللقطة، قدر اللقطة بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، بكيل أو وزن أو ذرع أو عد. ورابعها جنس اللقطة، جنس اللقطة أي ما تكون منه، أي ما تكون منه. والخامس صفتها، صفتها أي ما تتميز به عن أفراد جنسها، أي ما تتميز به عن أفراد جنسها. فإذا عرف هذه الأمور الخمسة بعد تعريفها سنة جاز له التصرف فيها. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. انتهى كلامه. أي إذا مضت تلك السنة ثم جاء مدعيها وادعى أنها ملكه ووصفها، فإنه وصفها وصفا يطابق الحال التي وجد عليه، فإنه يدفعها إليه. ثم ذكر المصنف دليلا هو أصل هذا الباب، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، حتى قال: حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ففي الحديث المذكور بيان أنواع اللقطة والأحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم أتبع المصنف أحكام اللقطة بأحكام اللقيط، ثم أتبع المصنف أحكام اللقطة أحكام اللقيط فقال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. واللقيط شرعا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، نبذ أو ضل دون إلى سن التمييز، نبذ أو ضل إلى سن التمييز. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه طفل وهو اسم للصغير من ذكر أو أنثى، أنه طفل وهو اسم للصغير من ذكر أو أنثى. وثانيها أنه لا يعرف نسبه ولا رقه، فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو إذا كان مملوكا، فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو إن كان مملوكا. وثالثها أنه يكون منبوذا أي مطروحا، أنه يكون منبوذا أي مطروحا ملقى في شارع أو مسجد أو غيرهما، أو ضالا أي ضائعا تائها، أو ضالا أي ضائعا تائها إلى سن التمييز، إلى سن التمييز. فينتهي تقدير كونه لقيطا بسن التمييز،